ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، لقد خلقنا الله تبارك وتعالى لوظيفة واحدة، وهي: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه العبودية لابد أن تكون من خلال دين، وهذا الدين هو الذي ارتضاه لنا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا الدين كل عبد منا مطالب على أن يقيمه إقامة متينة ويحافظ عليه من الهدم، ويحافظ عليه من الهدم، لأن الدين يقام، وكما يقام يهدم. فلذلك كان من النبي صلى الله عليه وسلم هداية متعلقة بإقامة الدين، من حيث بيان أصول الدين وأركان الدين وواجبات الدين، حتى يقيم الإنسان مبنى دينه. كأنك تبني مبنى، فأنت طيلة عمرك تبني في هذا المبنى، وكل يوم من أجلك وكل يوم من عمرك مع مشاغلك ومع وضعك في الدنيا، أكبر وظيفة وأهم مشغلة لك هي أن تبني في هذا المبنى. ليس هذا فحسب، بل وتحافظ عليه من الهدم، إذن أنت دورك في الدنيا بينك وبين ربك إقامة الأمر الذي ما خلقك الله إلا له، وهو أن تكون عبدا له إلا ليعبدون، وتقيم مبنى العبودية ومبنى الإسلام ومبنى الدين، ثم تحافظ عليه من الهدم، تحافظ عليه من الهدم. وأكبر أسباب الهدم الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي تبين أن من أعظم ما يهدم مبنى الدين وأن من أعظم ما يهدم مبنى الإسلام هو الشرك. هذا الشرك قد بينه الله تبارك وتعالى وحذر منه وشدد على العباد: ما لكم من إله غيره، حتى أن كل نبي أتى قومه كانت العبارة والقضية التي يخاصم فيها قومه ويريدهم أن يستقيموا عليها أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يعني أن اعبدوا الله بلا شرك، لأن اعبدوا الله إقامة للدين، والشرك هدم لهذا الدين. هذا الشرك في الأمة يتسرب إليها من أبواب مختلفة، ومن أعظم هذه الأبواب التي يتسرب الشرك إلى الأمة منها اتخاذ المساجد على القبور، أو اتخاذ القبور مساجد، اتخاذ القبور مساجد. معلوم أنك ما خلقت إلا لكي تكون عبد، ومعلوم أنك لابد أن تقيم هذه العبودية، ومعلوم أنك مطالب أن تحافظ على هذا المبنى من الهدم، ومعلوم أيضا أن من أعظم الأماكن أو من أعظم الأسباب أو من أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه هو المساجد، من حيث إقامتها، ومن حيث الاعتكاف فيها، ومن حيث إقام الصلاة فيها، ومن حيث الإقام الصلاة فيها. فحدد لك الله كشرط من شروط المبنى وترخيص من تراخيص المبنى، مبنى أي ماذا؟ مبنى الإسلام، مبنى العبودية، مبنى الدين، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. هذا يدل على أمرين: الأول أن المساجد ينبغي أن لا يدخلها العبد، أن لا ينشئها العبد، أن لا يبنيها العبد إلا لله، وأن المساجد لله مبنى ولله دخولا ولله عبادة ولله دعاء في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. إذن فالمساجد من أكبر أسباب العبودية ومن أكبر طرق العبودية، من حيث مبناها الحجارة والطوب والأماكن والأرض المقفة عليه، ومن حيث دخولها، ومن حيث ذكر الله وعبادته وحده فيها. تنبه، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فصارت هذه رخصة من الرخص، شرط من شروط مبنى الدين، دلالة على أمرين: الأول قيمة المساجد في الإسلام، والثاني ألا ينبغي أن تهدم تلك القيمة. وكيف تهدم تلك القيمة؟ هل تأتي على المسجد فتهدمه تكسره؟ لا، ولكن تخالف في المسجد ما جعله الله له، تخالف في المسجد ما جعله الله له. ولذلك نحن نعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خير خلق الله أجمعين وخير رسله المرسلين، ما ترك أمرا يقيم أمر الدين، يقيم المبنى من أصله إلى فرعه، إلا ودلنا عليه وهدانا إليه. الأولى فالأولى والأهم فالأهم، وما من أمر يهدم هذا الدين ويبطل قضية العبودية ويضيعها إلا ودلنا عليه. فكأنه قال لك: أيها التابع الحبيب هذا يبني فاحرص عليه، أيها التابع الحبيب هذا يهدم فاحرص على تجنبه واحتاط منه واحذره. فمن كان عاقل صاحب دين يرجو أن يخرج من الدنيا بدينه، نسأل الله أن يخرجنا على الإيمان والإسلام ويختم لنا ولكم بالصالحات، من كان عاقل يرجو النجاة لابد أن يسلك مسالكها، فإن رجى النجاة ولم يسلك مسالكها كان أحمق، كان ضالا. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. لو عندك أحسن سفينة وحطيتها في الرملة هتمشي؟ وهي أحسن سفينة لأنها لا تمشي على اليابس. ولو عندك سفينة مهما كانت قليلة وضعتها في مسارها صارت في الماء. فهداك محمد، فهداك ربك صلى الله عليه وسلم، ومن بعده نبيه ومرسله الذي أرسله رحمة للعالمين، علمك ما يتقيم به دينك وما ينهدم به دينك. فعلمك التوحيد والإيمان وعبادة الله وحده، علمك أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، علمك أن يكون قصدك في المسجد لله. واحد يقول لي: وفي ناس ممكن يكون قصدها غير الله. نعم، ألم ترى إلى قول الله تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذن هؤلاء دخلوا المسجد لغير الله، دخلوا المسجد لغير الله. وكذلك من دخل المسجد، من أقام المسجد على قبر، هل هذا أمر يجوز؟ هل هو يصح؟ هل هو من البركة؟ هل هو من الصلاح؟ انظر إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهو يعلمني ويعلمك ويربيني ويربيك على ما يقيم من جهة وما يهدم من جهة. ما من أمر في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلا أنه واحد من اثنين، إما أن يكون خطوة من خطوات البناء، بناء دينك، من صلاة وصيام وزكاة وحج، من بر والدين، ومن أمر بمعروف ونهي عن منكر، من صدقة، من نفقة، من إحسان، من كل دي مبنى، كل دي بناء بناء بناء بناء. والأمر الثاني التحذير من الهدم، كالنهي عن الزنا والخمر وعقوق الوالدين والفجور والظلم والجور وغير ذلك من أسباب الهدم. فقد تصلي وتصوم وتذكر وتنفق وتعطي وتصلح وتذكر وتقرأ قرآن وغير ذلك فتبني، ثم تفعل ما يهدم، فتكون قد نقضت الغزل بعد قوة أنكاثة، ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة، فتكون كالذي بنى مبنى ثم أتى فيه بمتفجر فنسفه. أكبر ما ينسف الدين الشرك، أكبر ما ينسف الدين الشرك، نبرأ إلى الله من ذلك ونسأل الله أن يبرئنا من الشرك، صغيره وكبيره، قليله وكثيره. ومن أبوابه علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم، تخيل ما هي القضية التي تهتم بإبلاغها عندما تكون في سكرات الموت، راجل في الإنعاش بيغمى عليه من المرض، يغمى عليه، يغشى عليه من المرض، لما يفيق ويجمع أهله أقرابه أصحابه أولاده يقول لهم إيه؟ يقول لهم خدوا بالكم من الغداء ولا من الأكل ولا من الشرب ولا ما بقي له من أجل، ينبههم على أخطر الأمور، يا أولاد أنا علي دين لفلان، يا أولاد الأمر الفلاني ده حق لفلان، أنا عشان أوصيكم عشان أبرأ. إذن الذي يكون في سكرات الموت ينبه على أخطر ما ينبغي التنبيه عليه، لأنه لعله لا يبقى بعدها، لا يبقى بعدها. هذا ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان في المرض الذي لم يفق منه، وفي رواية المرض الذي مات فيه، كانت تأخذه غشية فكان يطفق على وجهه خميصة ثم يفيق فيقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي رواية: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يعني إذن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ينبه الأمة في آخر لحظات عمره، لا ينبه النبي الأمة في آخر لحظات عمره إلا بأمر خطير وأمر هام. وأنتم تعلمون أن الله يوحي إلى نبيه، إن هو إلا وحي يوحى، وأنه ما ينطق عن الهوى. علمه ربه أن الأمة سيكون فيها من يعبدون البدوي والسيدة زينب، ويعبدون الحسين، ويعبدون سيدهم فلان وسيدهم فلان، ناس صالحون، ناس لهم مكانة، ناس لهم فوق الرؤوس قدر، لكن سيتخذون عليهم مساجد، ثم يدخلون فيتبركون بهم، ثم يدعونهم من دون الله، ثم يرون أن زيارتهم هي الخير وأن القرب فيها. أعلمه ذلك، لأنه من الذي يعلم الغيب؟ الله. ومن الذي كان يعلم رسوله الغيب؟ الله. إذن الله الذي يعلم الغيب، يعلم السر وأخفى، أعلم نبيه بما سيكون إلى قيام الساعة، ولذلك أخبر بعشرات الساعة، وأخبر بما يكون بين يدي الساعة، وأخبر بعلامات الساعة، فأخبرهم بذلك. فإذا شدد، أعلمه ربه إن الأمة هتغرق الغرقة دي، وإن منهم فريق كبير هيبقى ناس طيبين وناس صالحين وناس مصلين وناس متصدقين وناس وناس، ولكنهم سيلجون طريقا، هذا الطريق يمكن أن يؤدي في النهاية إلى ماذا؟ إلى هدم المبنى الذي تعبوا في بنائه، وهو مبنى الإسلام. ونحن عرفنا أن من أقام مبناه ولم يحافظ عليه من الهدم فإنه تنبه. واحد طبعا، كثير من الناس يقول إن كثيرا من الناس يتخذون مساجدا على قبور الصالحين والطيبين والسادة والأولياء والمقربين ليس لعبادتهم، بل إنهم يعبدون الله فيها. نعم، يعبدون الله فيها. وهل يصح أن يعبدوا الله في مسجد اتخذ على قبر؟ وهل يصح بناء المساجد على قبر؟ وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. لما نقول مسجد سيدي فلان، أنتم الآن هذا مسجدكم، تقولون مسجد ماذا؟ تثبتون أنه مسجد لله، بيت الله، تقولون هذا أحد بيوت الله، أحد بيوت الله. إذا جعلت فيه مسمى آخر وجعلت فيه موصوف آخر فصار مسجد سيدي فلان، الذي إما يزار وإما يتبرك به وإما يعبد وإما يصلى له وإما يلتمس بركاته، كل واحد بقصده وكل واحد بنيته، لكن اتخرمت وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فلا تدعو. هذه واحدة. والثانية، إذا أنت كنت داخلا إلى بيت الله لتعبد الله وحده وتسأل الله وحده وتسبح الله وحده، وبجوارك من يعبد القبر ويسأل القبر، وش لله يا سيدي فلان، وليك علي دستة شمع، وليك علي فول ودابت، وليك علي خروف وأذبح إذا ابني شفي أو رجع أو رد الغائب أو أمن مرضه جنبك، وانت اصلا داخل خالص لله ولكنه هو داخل غير خالص لله، فاجتمع الشرك مع التوحيد، والشرك والتوحيد لا يجتمعان، لانك مطالب ان تبرأ الى الله من مقتضى التوحيد من الشرك. فكونك انت سامع الشرك وبعدين مالك يا حاج، انا ماليش دعوة بالشرك، انا ليه دعوة بدين قصد ربي. الله امرك ان تبرأ من هذا الشرك الذي أنت لا تفعله وأنت لا تقره، ولكن أنت تعلم أن هناك من يعمله، لأنه جاهل ولأنه تربى على تعظيم القبور. طب القبور ممكن تبقى لها مكانها ويبقى لها وضعها. تعال شوف القبور، القبور في الإسلام إيه؟ القبور في الإسلام مدافن لموتى، انقطعت دنياهم ودخلوا على أخراهم. ما المطلوب في هذه القبور التي انقطع أهلها عن دنياهم وصاروا إلى أخراهم؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يبنى على القبر أو يجلس عليه. يعني أنت عشان تبني على القبر بقى بعيد عن المسجد، ده الموضوع، المساجد ده موضوع لعن وقتال من الله عز وجل وبراءة من الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أن أم سلمة رضي الله عنها قصت على النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهبت في هجرة الحبشة، وكانت ممن ذهبت إلى الحبشة، قالت لقد كانت هناك كنيسة جميلة فيها من التصاوير البديعة تسمى ماريا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في شدة مرض فرفع رأسه وقال أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح اتخذوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. يعني أنا ابني مسجد على سيدي فلان أو على أبويا أو على جد الرجل الصالح الولي، والمسجد يتكلف يجي مليون جنيه، وفي الآخر تكون جزائي أولئك شرار الخلق عند الله. نعم، الذي يثبت الثواب والعقاب الحكومة، لا الوزارة، لا، الذي يثبت الثواب والعقاب هو الله وحده، هو الذي يقول هذا بأجر وهذا بوزر، هذا يدخل الجنة وهذا يدخل النار، لأنه لا يملك أمر الثواب والعقاب ولا يملك أمر الجنة والنار إلا واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أولئك شرار الخلق عند الله. في امر القبور نفسه كقبور منهي انك تبني عليها وتعمل عليها رخام وتبني عليها ابب. لماذا؟ لان هذا يعظم التراب الذي يصير اليه الميت في نفوس العامة. لما انا عد جنب تربة ولا عليها رخام وابة. ولذلك قال لعن الله زوارات القبور، وفي لفظ زائرات القبور، ومن يتخذون عليها مسجدا ومن يتخذون عليها السرج والستر. يعني ان يولع الشموع يكسيها بالكسوة. لان لو في قبر ودخلت، ما العبرة في رؤية القبر؟ العبرة في رؤية القبر ان يذكرك بالآخرة، فيخرجك من سطوتك ومن غفلتك ومن ظلمك ومن جبروتك ومن سلطان مالك ومن سلطان نفوذك، ويذكرك بالآخرة وأن الله أقدر عليك، وأن هذه حفرتك، طال بك الأجل أو قصر ستملأ حفرة مثل هذه. فالوحشة القبر تؤثر في نفسك، ووحشة القبر تجعلك تعرف أن هذا مصيرك. فإذا رأيت قبرا قد اتخذ عليه ستر خضرة وعمة وأبة وشمع، يا ده انت تقول يا ريت نموت ويبقى بالمنظر ده حاجة، ده موتة جميلة قوي. هذا لا يجعلك تتعظ، لأن القبور إنما هي دار الوحشة ودار فإذا جعل عليها الستر وجعل عليها السرج وجعل عليها المساجد فخربت الدنيا خرابا لا يعلم مدى إلا الله، وتسرب الشرك إلى الأمة. فلذلك نهى عن تجصيص القبور، وتجصيص القبور معناه أن تطليها بالجص اللي هو الجير أو الجبس، يعني تنمقها تبحرها وتلمعها وتبيضها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ونهى على أن يصلى عندها أو يصلى فوقها، وفي حديث أنس أن يصلى في وسطها. كل ذلك نهي، وأنا أعلم أن هذا يستجيب له كل من يحب محمد صلى الله عليه وسلم، ويتمنى لو حشر يوم القيامة تحت لوائه، ويتمنى لو شرب يوم القيامة من يده صلى الله عليه وسلم شربة لا يظمأ بعدها أبدا. لابد أن تعلم أن الناس من بعد أزمان الخلافة الأولى انقسموا إلى فريقين، فريق يبتدع وفريق يتبع، فريق يبتدع وفريق يتبع. ثم ابتلي المسلمون بعلماء سوء ودعاة طواغيت، ويربون الناس على الباطل ويزينون للناس أسباب الباطل، فالناس تجد نفسها أنها ابتدعت وأن هناك من يفتي بابتداعهم. فلو أنت سألت واحد من علماء السوء القبور يقول لك يا ولدي هذه مقابر الصالحين، وعبادة الله عندها مدعاة للقبول لما لها من بركة ولما فيها من خير، لأن الصالح تصحبه الخيرات والبركات حيا وميتا، فإن الذي لا يذهب حرم نفسه من البركات والصالحات. طب هذا كلام لا يسمن أن يبال عليه، هذا كلام لا يسمن أن يقال في دورة المياه، لأن هذا الكلام مناهض ومبطل لكلام محمد صلى الله عليه وسلم. ولن تفوز عبد الله إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لن تفوز. الخير كل الخير في الاتباع، والشر كل الشر في الابتداع. أنت تعيش دنيا فيها من الكدر وفيها من الضيق وفيها من المرض والتعب، ترجو ماذا؟ ترجو أن يخرجك الله منها سالما غانما، غير مخزي ولا مفتون ولا مغير ولا مبدل. والأمر لا يقف عند الأماني، بل لابد أن يكون الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فإذا كنت تريد أن تكون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم لابد أن تسير على ما صار عليه. لم يعرف الصحابة رضوان الله عليهم مسجدا على قبر، ولم يتخذوا أبدا طيلة أزمان الرشيدة وطيلة الأزمان المنيرة مسجد على قبر، حتى أنهم عرفوا أن كهف الخليل عليه السلام إبراهيم الذي هو في فلسطين الآن هذا الكهف كان مسدودا بحجارة، ولم يفكروا يوما أن يزيلوا تلك الحجارة عن هذا الكهف، حتى استولى النصارى على فلسطين ففتحوا هذا الكهف وأخرجوه وجعلوا عليه كنيسة. ثم لما فتحها صلاح الدين وجعلها من المسلمين مرة أخرى، جعل عليها المسجد الذي يسمى الآن مسجد الخليل، وقبره موجود هناك فعلا. لكن تخيل أن الخليل مش البدوي، أن الخليل مش سيدي مرسي ولا سيدي أبو بصير ولا سيدي أبو حصيرة ولا سيدي أبو قميص، الخليل إبراهيم عليه السلام. لم يفكر الصحابة أن يتخذوا عليه مسجدا، ولو قيل صالح أقسم أنه صالح، ولو قيل مبارك أقسم أنه مبارك. ده الخليل إبراهيم عليه السلام، أبو الأنبياء وإمام الموحدين، ومع ذلك لم يفعلها الصحابة. ولما وجد عمر رضي الله عنه رجلا في فتح الفتوحات والغزوات، رجلا ميتا على سريره في أحد الأماكن التي فتحوها، وكان يوجد مصحف أو شيء من القرآن عند رأسه، وعرف بالنبي دانيال من باب إنه أحد الصالحين، أمر عمر أن يدفن بليل، وأن يحفر له 40 قبرا، وأن يحفر له 40 قبرا يدفن في أحدها ليغبي ذلك على العامة، لئلا يصبح الناس يعلموا بقصته فيعلموا أنه صالح. ولابد هنا أن نعرف ما هي علاقة القبور بالشرك، وهل لهذا قصص أو لهذا أثر أو لهذا أصل في تاريخ المسلمين؟ وأنا أقصد المسلمين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لا، نحن نعلم أن المسلمين هو اسم لكل أتباع نبي على الحق. كلمة المسلمين صحيح اختص بها أتباع محمد لكن عليه الصلاة والسلام، لكن أتباع نوح يسموا مسلمين بنص القرآن، أتباع صالح، أتباع هود، كل الأنبياء، أتباع إبراهيم، أتباع عيسى، واشهد بأن مسلمين، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. لابد أن تفهم كل أتباع نبي على الحق يسموا مسلمين من باب الحال. أما الذين استحقوا هذا الاسم حالا واسما وصفا واسما هم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فما هي قصة هذا الشرك؟ أكمل بعد الاستراحة إن شاء الله تعالى. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لقد شدد الله في أمر الشرك، وذكر من الآيات الكثيرة، حتى أنه ذكر في آيتين من النساء في الآية 48: إن الله ليغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي الآية 116 من نفس السورة: إن الله ليغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، نفس المنطوق، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن أنت مطالب أن تبحث عن أسباب نجاتك من الافتراء، أن تفتري إثما عظيما أو أن تضل ضلالا بعيدا، وأنت على الإسلام، لأن الشرك لا يقع إلا من صاحب دين لكنه ضل فيه فخلط بين الأسود والأبيض. لكن الكافر الذي ألحد أو كفر أو أنكر أو ترك هو لا يشرك. لماذا؟ طبعا الكفر بنفس الحكم بتاع الشرك، لكن الشرك يقع من متعبد فيعبد الله ويعبد غيره ويسأل الله ويسأل غيره، ويطمع في الله ويطمع في غيره، كما يحدث من كثير ممن يتعاملون مع القبور. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله: وقد اتفقت الأمة على أن البناء على المساجد وأن الصلاة عندها حرام باتفاق، وكثير من أهل العلم يرى أن الصلاة فيها باطلة، ده نص كلامه. وكثير من أهل العلم، ليه بقى؟ لأنه لما واحد يصلي في مسجد في قبر يبقى معناه إيه؟ أنه اتخذه مسجدا. أصل اتخاذ المسجد هو أن تسجد في بقعة. لو أنت عملت حتة معينة كده تصلي فيها وسجدت فيها، يبقى جعلت هذه المكان ده يسمى إيه بالنسبة لك؟ مسجد. يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما عبد أدركته الصلاة فعنده طهوره ومسجده، يعني أي عبد في أي حتة، في الصحراء، في مكان بعيد، في أي مكان في الدنيا، إذا أدركته الصلاة عنده المي، عنده الطهور اللي هو التراب يتيمم به، أو المية إذا كان في مكان في مية، والمكان اللي واقف فيه ده يعتبر إيه؟ مسجده، فعنده طهوره ومسجده. فالمسجد هو ما يسجد فيه. ولذلك أتى قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه البخاري، أن يأتي إليهم فيصلي في ناحية من بيتهم فيتخذوه مسجدا، يعني بمعنى مكان يسجد فيه، فيتخذوا الجزء ده يخلوا له الصلاة ويبقى هذا مسجد. فمن صلى في مكان قد جعل على قبر فقد اتخذه مسجدا. طب اتخاذ مسجد على قبر، أولئك شرار الخلق، لعنة الله، قاتلهم الله. تخيل ان فعلك ده يخليك من شرار الخلق. طب والصلاة ده، انت الصلاة دي عماد الدين، من اقام اقام الدين، ده الصلاة صلة بين العبد وربه، انت ترجو بها ثوابه وتخشى بها عقابه وتتمنى ان يحشرك مع المصلين وان يجعلك من المفلحين، يصل بك الحال الى ان الصلاة تبقى باطلة وتصير بها من شرار الخلق وتكون بها اللعن ويكون بها ان يقاتلك ربك، نسأل الله العافية والسلام. فلذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وشدد فيه، بل شدد في امر القبور عموما، كما في الحديث عن ابي هياج الاسدي قال لي علي: الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الا تدع قبرا الا مشرفا الا سويته. اي قبر عالي؟ لا، خليه مستوى الارض عشان ما يقعش في نفوس الناس. ولا صورة في مسكن او في بيت الا طمستها، لان الصور بتمنع دخول الملائكة، ان الملائكة، نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم او نحوه، لا تدخل بيتا فيه صورة او كلب، ان الملائكة لا تدخل بيت فيه صورة او كلب. طيب اذا القبر هذا النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه الا يبنوا عليه، الا يجسسوه، الا يقيدوا عليه السرج، الا تاخذوا عليه ستر، الا يصلوا في وسطها، الا يصلوا عندها. في الحديث: لا تصلي الى قبر ولا على قبر، لا تصلي الى قبر ولا على قبر، تنبه. وبالتالي فبناء المسجد عليه، ما هو، ما العلاقه بينه وبين الشرك؟ اول من اشرك هم القوم الذين ارسل فيهم نوح. نزل آدم إلى الأرض فكانت الأرض فيها من التوحيد، ثم بدأ الظلم فيها شيئا فشيئا إلى أن أشرك الناس بعد سنين، 10 قرون. فأرسل الله نوح، فكان نوح أول رسول يرسل إلى قوم ليذكرهم بالتوحيد، وظل فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يقول لهم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم ما لكم من إله غيره، يا أيها الناس بلاش شرك. تنبه، ما الذي اوجد الشرك في قوم نوح الذي ارسله الله لاجل ان ينهاهم عنه؟ كان هناك صالحين بغير شرك، وكانوا يعلمون الناس الصلاح، فارتبط الناس بهم واحبوهم. هؤلاء الناس، كان واحد اسمه ود، في كل اسم ذكر في منطقة من المناطق، لا تسع المقام لذكر هذا تفصيلا لان المهمين المعنى الشرعي. ربنا بيقول: ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا ولا تذرن آلهتكم، إشارة إلى أنهم عبدوهم مدام بهم آلهة. ولا تذرن ودا، أدي واحد اسم ود، ولا سواعا ولا يغوث، دي أسماء ناس، ولا يغوث ولا يعوق ونسرا، ولا يعوق ولا نسر، خمس أسماء. هذه الخمس أسماء كانوا أسماء، كانوا قوما من الصالحين الذين صلحوا وأصلحوا، فارتبط الناس بهم وأحبوهم، فقالوا لولا اتخذنا لهم صورا حتى إذا ماتوا تذكرنا بهم صلاحهم، فأعاننا ذلك على عبادة ربنا، فجعلوا لهم تصاوير. فلما ماتوا اللي عملوا التصاوير جاء الشيطان وقال أولئك هم آلهة عبدوهم أباؤكم، اجعلوا لهم من الأصنام حتى يبقوا، الصور حتبلى، فجعلوا لهم أصناما. فجاء الشيطان وقال إن هؤلاء أقرب ما يقربكم إلى ربكم، فاسألوهم حاجتكم يقضونها لكم، وعظموهم فعبدوهم من دون الله. فأنزل الله عز وجل على محمد يخبره بهذا الأمر الذي من آلاف السنين، أن أصل الأمر كان في ماذا؟ كان في أنهم ارتبطوا بالموتى فصوروا لهم، ثم جاءوا عند قبورهم فأقاموا لهم أصناما وأوثانا، وظلوا يقدسونهم ويعظمونهم ويعبدونهم، فوقع الشرك في الأمة بذلك. فيحكي ربنا ولا تقولوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. الشياطين طبعا أضلوا بماذا؟ بتعظيم الموتى الباعث على عبادتهم. واحد يقول لي يعني مش الصالحين دول لهم حق علينا؟ نعم لهم حق علينا، والله والله لهم حق علينا. ما هو حقهم؟ أن نبني لهم قبورا، وأن نتخذ عليها ستر، وأن نضيء الشمع، وأن نأتي فنبكي عندها ونتمسح بها، فيأتون أولادنا ينظرون إلينا، فيقدمون لهم القرابين من طعام وشراب، ثم يسألونهم حاجتهم، فيصيروا آلهة بدلا من الله. هل ده حقهم؟ ده حق ربنا وحده. التبتل حق الله وحده، دمع العين اللي مش ما بينزلش مننا أبدا إلا من رحم الله حق لله وحده. متى دمعت عينك لله؟ قد تدمع عينك على عزيز مفقود، ولا على فلوس راحت، ولا، لكن متى انكسر قلبك بين يدي الله ندما على ذنوبك وأنت في واقع يعينك على كل ذنب ويحضك على كل باطل ويحضك على كل شرك؟ استهزاء بالدين وسب لله وسب للرسول وطعن وإلحاد علني. إذن أنت مطالب أن تحافظ على دينك. متى دمعت عينك؟ دمع العين حق الله، التبتل، الانكسار، بس النجوة. من الذي يستحق؟ من هو حق من أن تقول يا سيدي اشفي مريضي، يا سيدي رد غائبي، يا سيدي زوج ابنتي، يا سيدي اقضي ديني؟ من هو السيد؟ الله وحده. أما أن يكون لك سيد غيره وتقول هذا حق الصالحين، فحق الصالحين حبهم واتباع هديهم. لما أمرنا الله تعالى وذكر لنا من الأنبياء والصالحين، الأنبياء من هم الأنبياء؟ سيدي فلان صالح، وسيدي علان صالح، وسيدي علان، مين بقى فوق كل هؤلاء؟ النبي، صح؟ أصلح الصالحين وأعظم المهتدين وأتقى المتقين محمد صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ هذا هو الصالح عليه الصلاة والسلام، هذا أصلح الصالحين. هل يصح أننا، ده هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، بمعنى أنه برئ إلى الله. وقال اللهم لا تجعل قبري عيدا، عيد من العود، يعني تروح تزور وبعدين ترجع تروح تزور فبتعود. وما سمي العيد عيد إلا لأنه يعود، إلا لأنه يعود، فتبرأ من ذلك. مع أنه ماذا هو حق محمد صلى الله عليه وسلم علينا؟ أصلح الصالحين وسيد المرسلين، ما هو حقه علينا؟ أن نعبده، أن نشرك به مع ربنا، أن ندعوه، أن نسأله حاجاتنا. لقد دعانا إلى ضد ذلك وشدد علينا في ذلك. جاءه قوم فقالوا أنت سيدنا وابن سيدنا، فقال على رسلكم قولوا بقولكم إنما أنا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد، لأن الإله من واحد أحد، الرب واحد أحد، الذي يزل له واحد أحد، الذي يسأل الحاجة واحد أحد، الذي يتوكل عليه ويطمع في قضاء الحاجة منه واحد أحد. فالصالحون وأهل البيت والمقربون ليس من حقهم، ليس من حبهم ولا من حقهم علينا أن نعبدهم ولا أن نقيم لهم مراسم الشرك ولا مراسم الضلال ومراسم الزيغ عند العوام، إنما أن نجعل المساجد والمعابد، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، نجعلها لله وحده، نجعلها لله وحده. فلابد أن تستوعب هذا الأمر وتتفهمه وتعلم أنها قضية خطيرة جدا، لولا أن المقام لا يتسع لكان لها لي فيها من التفصيل والبيان ما نحتاجه والله، لكن أنا أعلم هذا الوقت لا يسمح بذلك. لكن أريد أن أنبه عليك أنك مطالب بأن تقيم دينك على لا إله إلا الله، على التوحيد، وتهتم ببناء دينك كمبنى. بني الإسلام، شوف النبي صلى الله عليه وسلم وصف الإسلام بأنه مبنى، فقال إيه؟ بنيا. إذن هو مبنى. بني الإسلام على خمس: حافظ على المبنى وأقمه، وكل يوم حط فيه لبنة، كل يوم تضيف ليه حتى يقوم ويرتفع يوما بعد يوم، حتى إذا مت كان ميراثك مبنى الدين عال. ولكن أنت مطالب بنفس العزم وبنفس الجد وبنفس القوة أن تحافظ عليه من الهدم. علم أهلك وعلم أولادك أن التقديس لله. شوف، انظر الله عز وجل ما سئل في أمر، أو ما سئل نبيه: يسألونك عن الروح قل، يسألونك عن الخمر قل، يسألونك عن اليتامى قل، إلا في يسألونك وإذا سألك عبادي عني، وإذا سألك عبادي عني، ما فيش فيها قل، ما قالش قل إني قريب، ولكن قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى إذا دعان. يبقى إذن اتخاذ المساجد على القبور اتباع لسنن اليهود والنصارى، وهدم للدين، ومخالفة لما أمر الله به، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. واتخاذ المساجد على القبور هو عبارة عن رسم طريق للشرك عند الجهال والعوام والطغاة. وكذلك ليس هذا من حق الصالحين ولا من حق من نحبهم من أبائنا وكبرائنا وعلمائنا ومشايخنا. ثم إن من يدافع عن هذه القضية إنما هو إما جاهل قد تلبس عليه أمر دينه، وإما مغرض يريد أن يعين على إفساد دين الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبرا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله يهود والنصارى، قال فمن، وفي رواية عند ابن حبان قال فمن إلا اليهود والنصارى. فنحن مطالبون أن نحذر ما وقعوا فيه. وهذه السنة وهذه الطريقة، جميع الكنائس كان في أول الأمر لا يقال إلا كنيسة الشهيد فلان، كنيسة القس فلان، كنيسة الملك كذا كلها. وأكبر معبد وأكبر كنيسة على مستوى العالم هي كنيسة القس، أو بيسموه الحواري بطرس، هي في أمريكا أكبر كنيسة، أكبر كنيسة معذرة في أوروبا. هذه الكنيسة بنيت من 1700 عام، أكبر حجم في العالم كله في الكرة الأرضية. لماذا؟ لتأصيل هذا الأمر. ثم جاء المسلمون بغبائهم، بجهلهم، بعدم اتباع سنة نبيهم التي صرنا ندوس عليها. الملتحب يستهزأ به، المنتقبة يستهزأ به، اللي ماسك سواك بيستهزأ به، اللي بيحافظ على السنة الرواتب بيستهزأ به. لماذا؟ لأن دي السنة. مدام أنت بتتبع سنة محمد صلى الله عليه وسلم يبقى أنت هزؤ. أما كونك بقى أنك أنت بتتبع العرف وماشي زي الناس ما هي ماشية، وأنت تعلم تماما أن ولو إن أن إن إن أمر اتباع الناس، أمر اتباع الناس ولو اتبع الحق أهواءهم، إلا هيكون نتيجة إيه؟ لفسدت، صح؟ من لابد يحصل فساد. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الرسول، الصحابة، أيدي الناس. إذن فالناس يسيرون دائما ضد الهدى. وما أنذر نفسي وإياك إلا حبا لك وتذكيرا بما ينبغي عليك. والله عز وجل أمرنا على لسان نبيه، أمرنا في كتابه وتواصل بالحق، وأمرنا على لسان نبيه الدين النصيحة. أسأل الله أن يجعل لي ولك في هذا نصيحة، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فاتبعون أحسن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اجعلنا صالحين مصلحين، استعملنا في طاعتك، استعملنا في نصرة دينك. اللهم يا رب علمنا الحق، علمنا الحق واهدنا إليه، وأعلم الناس بنا الحق، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم فرج الكرب عن المكروبين، اللهم فك بيت المقدس من أيدي أبناء القردة والخنازير، وارزقنا صلاة فيه قبل الممات يا رب العالمين. اللهم يا رب انصر من قاتل دون المسجد الحرام. اللهم اعذرنا يا رب لقصر أيدينا وعجزنا. اللهم يا رب خلص بيت المقدس وطهره منهم يا أرحم الراحمين. اللهم أنجي المسلمين في سائر بلاد المسلمين، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في سائر بلاد المسلمين، أطعمهم واسقهم وادفع عنهم برد الشتاء، ويسر لهم بطعامهم وشرابهم ودوائهم. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد علي ولدي سالما غانما يا رحمن ويا رحيم. اهدنا واهد بنا، يسر الهدى لنا. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.